جراء ما كان قويا أمينا، لكن أنى لك به في هذا الزمان. فعلى الناس أن يتخذوا من منهج الله وطريق محمد صلى الله عليه وسلم منهجا وطريقا لهم. قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قبل الوالد رأي ابنته وعرض الأمر على موسى، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، هذا أصل العقد، فإن أتممت 10 فمن عندك، هذا زيادة ونفل. لكن موسى كان فيه بالخيار، وقد سئل موسى وقد سئل رسولنا صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسى، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل فقال: أتمهما وأكملهما، أي قضى 10 سنين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. المسلم يراعي حق المسلم في المعاملات، والله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. هذا الأصل في تعامل المسلمين مع بعضهم البعض. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فهذه إن شاء الله لم تقل تعليقا، وإنما تحقيقا وتبركا. فقال موسى يجيب ذلك العبد الصالح: قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. موسى قد أضمر في قلبه أن يتم 10 سنين، لكنه أراد أن يجعل لنفسه خط رجعة، فقال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. والوضوح في التعامل والعقود أمر دل الشرع عليه. ولهذا قال الخضر لموسى كما في خبر الخضر في غير هذه الآيات، قال: هذا فراق بيني وبينك. فلم يضر الخضر أن يفارق موسى، ولا موسى أن يفارق الخضر، لأن العقود مثل هذه الأمور تحكم الناس، ما لم يكن فيها شرط أحل حراما أو حرم حلالا. فقال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فجعلوا الله جل وعلا وكيلا على عقدهما، فبارك الله لهما، فقضى موسى في أرض مدين 10 سنين أجيرا على العبد الصالح، على عفة فرجه وإشباع بطنه، وهو يومئذ خير رجل طلعت عليه الشمس من أهل زمانه، وصفوة الله جل وعلا من خلقه في ذلك الزمان. لكن أنبياء الله جل وعلا يهيئون لأمر عظيم، فالله جل وعلا غيب موسى 10 سنين في أرض مدين يرعى الغنم، وما من نبي إلا رعاها، حتى يهيئ بعد ذلك ويستقيم حاله ونفسه ويرى التجربة في الحياة قبل أن يسوس بني إسرائيل ويقف موقفا شامخا أمام فرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، بعد أن عرض عليه الإيمان بالقول اللين والقول الحسن. قال الله جل وعلا: فلما قضى موسى الأجل، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أجاب أن الأجل الذي قضاه موسى هو أتمهما وأكملهما. قال ربنا: هذه مفارقة موسى لأرض مدين، فلما قضى موسى الأجل أنهى الذي بينه وبين العبد الصالح، أتم العقد على النحو الأكمل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، سماهم الله جل وعلا أهل، وهي زوجته، وربما كان له أبناء أو بنات، لا نجزم ولا نملك دليلا نقليا يعضد أو ينفي، لكن المرأة ستر تبع لزوجها. وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، وهذا ميقات مكاني كلم الله جل وعلا عنده موسى، تكلمنا عنه فيما قبل لكننا سنذكره إجمالا. آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا، خاف عليهم، والعاقل كما تقول العامة لا يجمع كل شيء في سلة واحدة، فقد يكون هناك هلاك، على الأقل ينجو الأهل. قال لأهلهم كثوا: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وكانوا في ليلة شاتية باردة، وكان قد شق عليه أن يوقد، فذهب موسى إلى ذلك المكان يريد جذوة من النار، فأكرمه الله وقربه وأدناه وناجاه، فعاد وهو كليم الواحد القهار. قال الله جل وعلا: لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهذا عطاء ليس فوقه عطاء إلا رؤية وجه الله، جعلني الله وإياكم ممن يمتع بلذة النظر إلى وجه الله الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المباركون، هذه جملة فوائد وإطلالات على خبر قصه الله في كتابه عن موسى في أرض مدين. ولا ريب أن العبد إذا وفق لأن يتأمل أحوال الرسل وأخبارهم وقف على صراط مستقيم وعلى هدي قويم. ألم يقل الله بعد أن ذكرهم 18 نبيا في سورة الأنعام، قال بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. والمقصود من هذا أن هدي الأنبياء أعظم هدي، وطريقهم أقوم طريق، ولا طريق إلى الله إلا عن طريق أنبيائه. ونحن هذه الأمة المحمدية مأمورون باتباع هدي سيد الخلق وأشرفهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ونختم بأبيات بدأنا بها بعض هذه الحلقات: هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائك قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معه، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. اللهم صل على محمد وآله وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.